السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمستمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. قال الشاطبي رحمه الله تعالى: المسألة الحادية عشرة. تقدم الكلام على محل الخلاف في الجملة، ولم يقع هنالك تفصيل، وقد ألف ابن السيد كتاب وقد ألف ابن السيد كتابا في أسباب الخلاف الواقع بين حملة الشريعة، وحصرها في ثمانية أسباب. أحد كتاب مطبوع ومتداول في مجلد متوسط، واسمه التنبيه على أسباب الخلاف، وفي الموضوع لشيخ الإسلام ابن تيمية في كتابه رفع الملام عن الأئمة الأعلام إشارات إلى بعض أسباب الخلاف، ولولي الله الدهلوي أيضا كتاب في الموضوع اسمه الإنصاف في بيان أسباب الخلاف، وكتب أخرى لمعاصرين موجودة في الأسواق، لكن هذه أهمها. نعم. أحدها الاشتراك الواقع في الألفاظ واحتمالها للتأويلات، وجعله ثلاثة أقسام: اشتراك في موضوع اللفظ المفرد كالقرء وأو في آية الحرابة، كالقرء وهو مشترك بين الحيض والطهر، ونشأ عن ذلك الاشتراك خلاف بين أهل العلم، هل المراد بالقرء الحيض أو المراد به الطهر؟ جمع من أهل العلم يقول المراد بالقرء الحيض، وبيقول الحنابلة ومن معهم، وفريق من أهل العلم يرون أنه الطهر، وبه يقول الشافعية ومن معهم من أهل العلم. والسبب في ذلك أن لفظ القرء مشترك في لغة العرب، وكل منهما، كل من الفريقين يرجح في أمور خارجية، أو في آية الحرابة يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض، أو هذه، أو في الأصل في لغة العرب تأتي لمعان كثيرة: خير، أبح، قسم، بأو وأبهمي، واشكك، وإضراب بها أيضا نمي، فيتأتي لمعان كثيرة، منها التقيير والإباحة والتقسيم والإبهام والشك والإضراب. أو في آية الحرابة منهم من يرى أنها للتخيير للإمام، فالإمام مخير بين أن يفعل بالمحاربين ما ذكر في الآية، ومنهم من يرى أنها للتقسيم، قسم من المحاربين يفعل بهم كذا، وقسم منهم يفعل به كذا، وقسم يفعل به كذا. والخلاف الفقهي معروف في كتب الفقه وكتب أحكام القرآن. المقصود أن مرد هذا الاختلاف الاشتراك، وورود أكثر من معنى لهذا الحرف. نعم. واشتراك في أحواله العارضة في التصرف، نحو: ولا يضار كاتب ولا شهيد. لا يضار، الحرف المضاعف في آخر الكلمة عبارة عن حرفين، عبارة عن حرفين إذا فك الإدغام صار محتمل لأن يكون يضارب أو يضارر. لا يضارر كاتب ولا شهيد إذا فككنا الإدغام، يعني إذا وجد الإدغام صار مشترك، لا تدري هل هو للفاعل أو للمفعول، هل هو يضارر أو يضارر. من هنا نشأ الخلاف في المعنى، هل النهي للكاتب أن لا يضارر صاحب الحق أو المدين، أو هو هذا الكاتب والشهيد لا يضارر وكل منهما محتمل. فالكاتب لا يضارر، لا يجوز له أن يضارر صاحب الحق، وكذلك الشهيد، أو يضارر المدين محاباة لصاحب الحق، كما أنه متجه لصاحب الدين أن لا يضارر الكاتب ولا الشهيد، فعلى هذا لا يضارر كاتب ولا شهيد. والمضارة صورها معروفة، قد يكتب يحسن يتبرع ويكتب الدين لفلان وفلان يشهد، ثم بعد ذلك يضارر من قبل الدائن أو المدين، ويتعب في المطالبات وأداء الشهادة في مواقع الحكم. وقل مثل هذا في نفس الكاتب صاحب الدين قد يضارر. وعلى كل حال منشأ الخلاف في الاشتراك الذي سببه التصريف. نعم. واشتراك من قبل التركيب نحو والعمل الصالح يرفعه، يعني عود الضمير على أكثر من واحد وهو صالح لأن يعود على الأول أو على الثاني، هذا يوجب اختلاف في فهم المعنى، اختلاف في فهم المعنى. نعم. وما قتلوه يقينا، عامة أهل العلم المفسرين على أن ما قتلوه الضمير يعود إلى عيسى، ومنهم من يقول أنه يعود إلى العلم، ما لهم به من علم، ويكون المعنى حينئذ وما قتلوا العلم. هذا قيل به من قبل بعض المفسرين، لكن وجه ضعيف، والظاهر من السياق أن المقصود هو عيسى. ثم إذا قيل بمثل هذا الخلاف يكون الخلاف ناشئ عن حمل الكلام على الحقيقة أو المجاز. إذا قلنا ما قتلوه يعود إلى عيسى حقيقة، وإذا قلنا يعود إلى العلم فهو قتل مجازي عند من يقول بالمجاز، فيرجع الخلاف إلى التردد في حمل الكلام على حقيقته أو مجازه. وهو الثاني الذي يتحدث عنه المؤلف. نعم. والثاني دوران اللفظ بين الحقيقة والمجاز، وجعله ثلاث، جعله يعني ابن السيف، ماذا الكلام لابن السيف. نعم. وجعله ثلاثة أقسام، ما يرجع إلى اللفظ المفرد نحو حديث النزول والله نور السماوات والأرض. المؤلف نسيت سلك مسلك النفات، نفات الصفات، ولذلك حمله على المجاز، حمل النزول الإلهي الثابت الحديث المتفق عليه، وكذلك لفظ النور المضاف إلى الله المسند إلى الله جل وعلا حمله على المجاز، وهذه طريقة نفاذ الصفات، والذي عليه أئمة المسلمين من سلف الأمة وأئمتها أن يثبت لله جل وعلا ما أثبته لنفسه، مع نفي ما يتوهم من التشبيه أو التمثيل أو ما يتذرع به النفاة. نعم. وما يرجع إلى أحواله نحو بل مكر الليل والنهار، ولم يبين وجه الخلاف. يعني بل مكر الليل والنهار، مكر مضاف والليل مضاف إليه، مكر الليل هل هو مضاف إلى الليل أو مكر الماكرين في الليل والنهار؟ هل المراد مكر الليل وإضافة المكر إليه مجاز على كلام، أو مكركم في الليل والنهار، مكر المكلفين في الليل والنهار، ودائر بين هذا وهذا، والاحتمال الثاني هو الحقيقة على كلام المؤلف، والاحتمال الأول من قبيل المجاز. نعم. ها؟ على إيش؟ الظرفية. شو؟ الظرف بما ثبت فيه، ظروف يقدر فيها فيه. نعم. ابن ايش؟ سيد. وش هو سيد؟ ها؟ الذئب. الذئب ولا الذيب؟ شو؟ ايه مخلص. واللي في القرآن؟ ها؟ والكسائي وش يقول؟ قراءة سبعية كسائي من أئمة القرى، يقول الذئب على ما هو دارج عندنا. وقيل له لما لا تهمز الذئب؟ قال أخاف أن يأكلني. إيه نعم. هل هو ذكر الغلاف والحمل الحديث على المدار أو في هو توضعه تحت عنوان وذكر من أسباب الخلاف، هل هو حمله على المدار؟ وين؟ هي بمحل خلاف بين السلف والخلف، لكنه يتبنى كون مجاز. نعم. وما يرجع إلى جهة التركيب كإيراد الممتنع بصورة الممكن، ومنه لئن قدر الله علي الحديث. في حديث الإسرائيلي الذي بلغ به من الخوف ما بلغ من الله جل وعلا، فأوصى أولاده إنه إذا مات أن يحرق وذر رماده في يوم شديد الريح، وقال لئن قدر الله علي ليعذبني عذابا، إلى أن وصف العذاب بأنه شديد وعظيم. هذا بلغ به الخوف ما بلغ، و لزم على هذا الخوف إنكار القدرة الإلهية على جمعه، لكن ما الذي حصل له؟ إنكار القدرة كفر، إنكار قدرة الله جل وعلا كفر، لكن عذر ولا ما عذر؟ عذر بسبب شو؟ شدة الخوف الذي بلغ به ما غطى عقله. مذهول إضافة إلى الجهل. على كل حال هذا الذي يقول المؤلف وأشباه ذلك يقول في أصل المسألة وما يرجع إلى جهة التركيب كإيراد الممتنع بصورة الممكن، كإيراد الممتنع بصورة الممكن، الموجود عندنا من هذه الصورة ولا عكس الصورة؟ ها؟ العكس، لأنه في الأصل أن يقول عكسه كإيراد الممتنع بصورة الممكن وعكسه، ولذلك المثال الذي ذكره عكس. نعم. وأشباه ذلك مما يورد من أنواع الكلام بصورة غيره كالأمر بصورة الخبر والمجد. بصورة الخبر والمطلقات يتربصن، جاء بصورة الخبر، وإلا فالأصل أنه أمر بالمكث وقت العدة. نعم. والمدح بصورة الذم. والمدح بصورة الذم. مدح بصورة الذم. ولا عيب فيهم غير أن سيوفهم بهن فلول من قراع الكتائب. هذا مدح لكن أورده بصورة الذم، وأيضا عكسه الذم بصورة المدح. الذم بصورة المدح له مثال، له أمثلة في كتب البلاغة. ها؟ لا هذا واضح الذم. جهل ذم، هذا ذم بصورة الذم. ذكرونا يا اخوان شو اذا رايت سيما وعبيدتين نعم بسبب العجز لا يظلمون الناس هو حسب يمدحهم. نعم. والتكثير بصورة التقليل وعكسها. مثاله تكثير بصورة التقليل. الحرف الذي يرد للتقليل ويرد للتكثير مثل ربما قد يستعمل للتكثير، والحرف حرف في الأصل تقليل، ومثل قد الأصل فيه التقليل ويستعمل للتكثير، وعكسه والتصغير يأتي للتعظيم مثل دويهية تصفر منها الأنامل، ويأتون بألفاظ ظاهرها الذم، بألفاظ يلقبون بها بعض الناس ظاهرها ذم وهم يمدحونه بذلك. فقد يقال فلان حمار بناء على صبره وتحمله، وقد يقال كلب ويمدح بهذا لوفائه وغير ذلك من الألفاظ التي في ألفاظ الجرح والتعليل قالوا فلان شيطان. آنذا إذا أعجب الإنسان بألمعيته ودقته وكذا قيل شيطان، ولا يقصدون بذلك أنهم يذمونه، وإذا أرادوا أن يذموا شخصا بالمقابل قالوا فلان ابن حلال يعني مغفل. ما؟ هذه ألفاظ دارجة حتى عند المتقدمين، هذه ما هي مبتكرة. نعم. والثالث دوران الدليل بين الاستقلال بالحكم وعدمه كحديث الليث بن سعد مع أبي حنيفة وابن أبي ليلى وابن شبرمة في مسألة البيع والشرط. وكم هل نهى عن بيع وشرط يمكن أن يؤخذ على جهة الاستقلال ويطبق على كل صورة من هذه الصور، أو ينظر فيه إلى أدلة أخرى كحديث جابر كشراء النبي عليه الصلاة والسلام جمل جابر واشتراط الحملان إلى المدينة؟ يعني نأخذ الحديث مجرد، من أخذه مجردا طرده بجميع الصور، ومن نظر إلى الأدلة الأخرى حمله على بعض الصور دون بعض. نعم. وكمسألة الجبر والقدر والاكتساب. نعم، إذا من نظر إلى بعض الأدلة من القرآن والسنة، وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى، يعني ما لك أي دخل ولا تصرف، لكن من يفهم الحديث على وجهه جبرية يقولون ما رميت إذ رميت ولكن الله رمى، أنت ما لك دخل، مثل حركة الشجر والورق، حركتك مثل حركة ورق الشجر. وبالمقابل القدرية يقول يخلق أفعاله، فإذا نظرنا إلى النصوص التي استدل بها الجبرية على حدة اتجه قوله، وإذا نظرنا إلى النصوص التي استدل بها القدرية اتجه قوله، لكن إذا جمعنا بين هذا وهذا خرجنا بالقول الصحيح الذي هو قول السلف وأئمته في كثير من في جميع أبواب الدين. القول الوسط ينظر فيه إلى الطرفين، ما ننظر إلى طرف. ولذا في الواسطية شيخ الإسلام رحمه الله أبدع في توصيف مذهب أهل السنة والجماعة، وأنهم وسط في باب كذا، في باب القدر بين الجبرية والقدرية، في باب الصفات بين الجهمية والمشبهة، في باب الصحابة بين الروافض والنواصب، وفي جميع أبواب الدين على هذه الطريقة. نعم. والرابع دورانه بين العموم والخصوص نحو لا إكراه في الدين. هل هو عام لجميع الناس لا إكراه في الدين، أو خاص بأهل الكتاب الذين يؤدون الجزية؟ فاللفظ دائر بين العموم والخصوص. نعم. وعلم آدم الأسماء كلها. أسماء، علم آدم الأسماء كلها، أسماء كل شيء. وجاء في التفسير ما بعض الأمثلة التي تدل على ذلك، أو أنه علمه أسماء ما يحتاج إليه، أو أسماء الملائكة فقط. المقصود أنه دائر بين العموم أو الخصوص بنوع أو بأنواع معينة. نعم. والخامس اختلاف الرواية، وله ثمانية علل قد تقدم التنبيه عليها. تقدم قبل 60 صفحة، 140 إذا كان معكم الكتاب المحقق، في 740 ذكرها نقلا عن ابن السيد وفي ذلك الموضع مر ذكره. ذكرها في صفحة 141 و 141. فصل: وقد عد ابن السيد هذا المكان من أسباب الخلاف، يعني على ما سيأتي، حين عد جهة الرواية وأن لها 8 علل: فساد الإسناد، ونقل الحديث على المعنى، ومن الصحف، هذا كله شرحناه فيما تقدم، والجهل بالإعراب والتصحيف وإسقاط جزء الحديث أو سببه، وسماع بعض الحديث وفوت بعضه وهذه الأشياء ترجع إلى معنى ما تقدم إلى آخره. القريب أنه في التعليق نقل 8 عاد ذكرها. نعم. والسادس: جهات الاجتهاد والقياس، يعني من جهات من جهة الاستدلال بالقياس مثلا، أو مواطن الاجتهاد والاختلاف فيها، والخلاف في بعض الأقيسة، والخلاف في تحقق العلة، والخلاف في مشابهة الفرع للأصل. من يرى وجود المشابهة يقيس، والذي يقول لا وجه بينهما ولا اشتراك بينهما بالعلة ينفي القياس فيحصل الاختلاف. نعم. والسابع: دعوى النسخ وعدمه. دعوى النسخ وعدمه مسألة مفترضة في من يقول بالنسخ، أما من لا يقول بالنسخ فيعتد به في الوفاق ولا في الخلاف. لكن من يقول الخلاف يحصل اختلاف عند من يقول، عند القائلين بالنسخ، هل هذا النص منسوخ أو غير منسوخ، مع الاعتراف بالنسخ في أصل المسألة. أما الذين لا يرون النسخ أصلا هؤلاء لا يعتد بهم، وإن كان بعض من علق على الكتاب ذكره من مواطن الخلاف بين القائلين بالنسخ وعدمه، لكن ينبغي أن لا يورد من لا يقول بالنسخ. من يقول بالنسخ، هذه الآية يختلفون فيها هل هي محكمة أو منسوخة، يختلفون في هذا، ويترتب على ذلك وجود الخلاف في المسألة المستنبطة من هذه الآية. نعم. نقول مثل هذا في الأحاديث. والثامن: ورود الأدلة على وجوه تحتمل الإباحة وغيرها، كالاختلاف في الأذان والتكبير على الجنائز ووجوه القراءات. ورود الأدلة على وجوه تحتمل الإباحة وغيرها، لا سيما إذا كان الاختلاف من اختلاف التنوع لا من اختلاف التضاد، لأنه اختلاف التنوع كل يقول بما يشاء من القائلين في حكم هذه المسألة أو في معنى هذه الآية أو حكم مستنبط من هذه الآية، فاختلاف التنوع يعني تحمل الآية على المشرع الأصلي وهو الله جل وعلا، قد تحمل على المبلغ عنه، وقد تحمل على الكتاب الذي أنزله، والكل بمعنى واحد، فهو من اختلاف التنوع لا من اختلاف التضاد. وجوه تحتمل الإباحة وغيرها، هناك أوامر يختلفون في مفادها، منهم من يقول للوجوب، ومنهم من يقول للاستحباب، ومنهم من يقول للإباحة. فإذا طعمتم فانتشروا، أطعمتم فانتشروا. اللفظ يحتمل في أصل الأمر الوجوب، ونظر للأدلة الأخرى الصارفة له عن الوجوب تردد بين الاستحباب والإباحة. إذا حللتم فاصطادوا، فإذا قضيت الصلاة فانتشر. فالأمر محتمل، وإن كان التقعيد وكان التقعيد لأهل العلم من الأمر بعد الحظر يختلفون فيه، منهم من يقول للإباحة مطلقا ومنهم من يقول يعود إلى ما كان عليه قبل الحظر. نعم. هذه تراجم ما أورد ابن السيد في كتابه، ومن أراد التفصيل فعليه به، ولكن إذا عرض جميع ما ذكر على ما تقدم تبين به تحقيق القول فيها، وبالله التوفيق. المسألة الثانية عشرة: من الخلاف ما لا يعتد به في الخلاف، وهو ضربان. أحدهما ما كان أولا من العلماء ومن الفرق من لا يعتد بقوله ولا يؤثر في الخلاف، فمن لم يصل إلى مرتبة الاجتهاد هذا لا يعتد بالخلاف. والفرق المخالفة للأصول قواعد الشريعة هؤلاء أيضا لا يعتد بهم. ويتكلم المؤلف رحمه الله عن الخلاف نفسه، هل يعتد به أو لا يعتد به، بغض النظر عن قائله. يقول هو ضربان. نعم. أحدهما ما كان من الأقوال خطأ مخالفا لمقطوع به في الشريعة، وقد تقدم التنبيه عليه. خطأ ولو كان قائله من أهل الاجتهاد، فإذا تحقق الخطأ المخالف للدليل الصحيح الصريح فإنه لا يلتفت ولا ينصب هذا الخلاف في مقابل الأقوال التي تدل عليها الأدلة الشرعية، فهذا يطرح. نعم. والثاني ما كان ظاهره الخلاف وليس في الحقيقة كذلك، وأكثر ما يقع ذلك في تفسير الكتاب والسنة. ولتقدمت الإشارة إليه واختلاف التنوع، مثل هذا يذكر المفسرون أقوال في معنى الآية وهي في حقيقتها لا اختلاف بينها، فمثل هذا لا يسمى خلاف. نعم. فتجد المفسرين ينقلون عن السلف في معاني ألفاظ الكتاب أقوالا مختلفة في الظاهر، فإذا اعتبرتها وجدتها تتلاقى على العبارة كالمعنى الواحد، والأقوال إذا أمكن اجتماعها والقول بجميعها من غير إخلال بمقصد القائل فلا يصح نقل الخلاف فيها عنه، وهكذا يتفق في شرح السنة. وكذا ما تشرح السنة يبين فيها أقوال اللفظ أو التركيب مما لا اختلاف فيه، في الحقيقة هو في بمثابة ما جاء عن السلف في تفسير الآية. نعم. وكذلك في فتاوى الأئمة وكلامهم في مسائل العلم، وهذا موجود في كلام أهل العلم بكثرة، تستعرض الفتاوى من شخص فيسأل سؤال واحد ويجيب بأجوبة، يمكن يسأل في 5 مواضع أو 6، في كل موضع يجيب بجواب مضمونه واحد لكن الألفاظ تختلف، فمثل هذا لا يسمى اختلاف في القول إلا إذا تضاد الحكم بينها. نعم. وهذا الموضوع مما يجب تحقيقه، فإذا نقل الخلاف في مسألة لا خلاف فيها في الحق لا خلاف فيها في الحقيقة خطأ، كما أننا فإن نقل الخلاف في مسألة لا خلاف فيها في الحقيقة خطأ، كما أن نقل الوثاق في موضع الخلاف لا يصح. ولذا تجدون كبعض الباحثين يريد أن يستقصي ويستوعب الأقوال في المسألة، فيقول المسألة 10 أقوال، وأنت إذا تأملتها ودققت فيها ونظرت ما بينها من التوافق يمكن أن تصير 4 أو 5 أو 3، يمكن أن ينضم بعضها إلى بعض للاتفاق بينها. فإذا ثبت هذا فلنقل الخلاف هنا أسباب: أحدها أن يذكر في التفسير عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك شيء، أو عن أحد من أصحابه أو غيرهم، ويكون ذلك المنقول بعض ما يشتمله اللفظ، ثم يذكر غير ذلك القائل أشياء أخر مما يشمله اللفظ أيضا، فينصهما المفسرون على نصهما. ينقلون ما وجدوا مما ذكر في معنى الآية، وقد تكون هذه الأشياء أفراد تندرج تحت عموم اللفظ. نعم. فيظن أنه خلاف، كما نقلوا في المن أنه خبز الرقاق، وقيل زنجبيل، وقيل الترنجبين، وقيل شراب مزجوه بالماء، فهذا كله يشمله اللفظ، لأن الله من به عليهم، ولذلك جاء في الحديث الكمأث من المن الذي أنزل الله على بني إسرائيل. وفي البخاري الكمأث من المن ماؤها شفاء للعين. نعم. فيكون المن جملة نعم ذكر الناس منها آحادا. يعني لو سمع شخص يفسر المن بأنه الزنجبيل، هل استطاع أن يقول هذا خطأ؟ المن الكمأة لأنه جاء في البخاري تفسيره بأنها من المن، هذا فرد من أفراد المن. نعم. والثاني أن يذكر في النقل أشياء تتفق في المعنى بحيث ترجع إلى معنى واحد، فيكون الفرق بين الأول والثاني أن الأول في التفسير المرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، والثاني فيما ينقل عن قوله عليه الصلاة والسلام. لا يكفي. نعم. فيكون التفسير فيها على قول واحد، ويوهم نقلها على اختلاف اللفظ أنه خلاف محقق، كما قالوا في السلوى إنه طير يشبه السماني، وقيل طير أحمر صفته كذا، وقيل طير بالهند أكبر من العصفور، وكذلك قالوا في المن شيء يسقط على الشجر فيؤكل، وقيل صمغة حلوة، وقيل الترنجبين، وقيل مثل رب غليظ، وقيل عسل جامد، فمثل هذا يصح حمله على الموافقة وهو الظاهر فيها. كل هذه قيلت وهي مما يشملها ويتناولها اللفظ. الرب، وش الرب؟ ها؟ عسل أو تمر يوضع في السمن ليحلو طعمه. نعم. والثالث أن يذكر أحد الأقوال على تفسير اللغة، ويذكر الآخر على التفسير المعنوي، وفرق بين تقرير الإعراب وتفسير المعنى، وهما معا يرجعان إلى حكم واحد، لأن النظر اللغوي راجع إلى تقرير أصل الوضع، والآخر راجع إلى تقرير المعنى في الاستعمال، كما قالوا في قوله تعالى: ومتاعا للمقوين، أي للمسافرين، وقيل النازلين بالأرض القوى، وقيل النازلين بالأرض القواء وهي القفر. وكذا إذا بات مرء جائعا، قالت العرب بات القواء، أن بطنه خالي ليس فيه شيء. وإذا اختلف الفقيه أو العالم مع اللغوي في فهم آية أو حديث، فالإمام الشافعي رحمه الله يقول: الفقيه مقدم على اللغوي في الفهم. ومثل هذا يرد فيما إذا وجد في غريب الحديث أو في غريب القرآن ما يحتاج إلى تفسير وبيان للمعنى، فمما يخطئ فيه بعض طلاب العلم أن يرجعوا إلى كتب اللغة ويفسروه بأدنى ما يجدونه من المعاني، لأنهم حينئذ يغفلون عن السياق ويغفلون عن النصوص الأخرى في الباب بخلاف الفقيه. فلا بد أن يجمع بين اللغة والفقه، والأصل في الفقيه أن يكون لديه معرفة باللغة، يكون عامي في الباب ثم ينازع، هذا مو فقيه. واللغة من شرائط الاجتهاد، لكن المتخصص في اللغة مع الفقيه الذي أخذ من اللغة ما يكفيه للاجتهاد، فالفقيه مقدم عليه. أنك تشرح هذه الكلمة من كتاب لغة يعنى بجمع أقوال اللغويين ومعاني هذه الكلمة عندهم، قد تأخذ من هذا الكتاب معنى لا يناسب السياق ولا يليق به، بينما الفقيه الذي همه المعنى أكثر من اللفظ لا يمكن أن يفسر اللفظ بما لا يتمشى مع السياق. قال في قوله تعالى: ومتاعا للمقوين، قيل فيهم المسافرون، موجود في اللغة، وقيل النازلين بالأرض القواء وهي القفر. لا شك أن النار يحتاجها المسافر ويحتاجها النازل أكثر من حاجة أهل البلدان والقرى، لأن أهل البلدان والقرى قد يستعيضون عنها بشراء الأطعمة الجاهزة الموجودة في بلدانهم، لكنهم لا بد أن يعدوا طعامهم، ولذا امتن الله عليهم بالنار. نعم. وكذلك قوله: تصيبهم بما صنعوا قارعة، أي داهية تفجأهم، وقيل سرية من سرايا رسول الله صلى الله عليه وسلم وأشباه ذلك. يعني على التفسير اللغوي قارعة داهية، وعلى التفسير الواقعي الذي قد يكون سبب أو المفهوم من السياق كله، أن الداهية كما تحصل بآفة من السماء أو سباع أو أشياء أخرى تفجأهم، كذلك من الدواهي السرية التي بعثها النبي عليه الصلاة والسلام إلى التي يبعثها النبي عليه الصلاة والسلام إليهم، فتدهاهم وتأخذهم وتقتل رجالهم وتسبي نساءهم، هذه من أعظم الدواهي. نعم. ها؟ فرد يشملها كله. والرابع، والرابع ألا يتوارد، ألا يتوارد الخلاف على محل واحد كاختلافهم في أن المفهوم له عموم أو لا، وذلك أنهم قالوا لا يختلف القائلون بالمفهوم أنه عام فيما سوى المنطوق به، والذين نفوا العموم أرادوا أنه لا يثبت بالمنطوق به، وهو مما لا يختلفون فيه أيضا، وكثير من المسائل على هذا السبيل، فلا يكون في المسألة خلاف وينقل فيها الأقوال على ما وينقل فيها الأقوال على أنها خلاف. لو دققت النظر في أصل المسألة وجدت أن القول الثاني لا يدخل، يعني القول بأن المفهوم له عموم أو لا عموم له، يعني حمله على أن المنطوق لا عموم له في غير محز، ولذلك قال كاختلافه في أن المفهوم له عموم أو لا، وذلك أنهم قالوا لا يختلف القائلون بالمفهوم أنه عام فيما سوى المنطوق، يعني دلالة اللفظ في غير محل النطق تشمل كل ما يتناوله هذا اللفظ في غير ما نطق به، فهو يفيد العموم، لكن الذين قابلوهم والذين نفوا العموم نفوه عن المفهوم أو عن المنطوق، المفهوم أنه لا يثبت بالمنطوق هذا شيء ثاني، هذا لا شك أنه سبق فهم. نعم. والخامس يختص بالآحاد في خاصة أنفسهم، يعني في أفراد الناس، كاختلاف الأقوال بالنسبة إلى الإمام الواحد، ومعلوم أن الأئمة لهم في المسائل أقوال أكثر من قول في كثير من المسائل، فالإمام أحمد عنه روايات، تكون المسألة ثلاث روايات أربع روايات، والشافعي رحمه الله له القول القديم وله القول الجديد، وقل مثل هذا عن بقية الأئمة بناء على تغير الاجتهاد والرجوع عما أفتى به إلى خلافه، فمثل هذا لا يصح أن يعتد به خلافا في المسألة، لأن رجوع الإمام عن القول الأول إلى القول الثاني اطراح منه للأول ونسخ له بالثاني. نعم، إذا كان القول الثاني مناقض للأول فلا شك أنه أن أقوال الأئمة كما قالوا عن الأتباع أن أقوالهم ونصوصهم تعامل معاملة النصوص، فيخص عامها بخاصها ويقيد مطلقها بمقيدها، وإذا أعيت المسالك رجع إلى القول بالنسخ، فالمعتمد هو المتأخر دون المتقدم، وأن الإمام رجع عن القول الأول، وقد يرجع عن القول الأول في ظرف أو في حال ثم يترجع عنده فيما بعد، ولذلك تعددت الروايات. وعند الشافعية الفتوى على الجديد، الفتوى على الجديد يعني القول الجديد، باعتبار أنه كل منسوخ إلا في بضع عشرة مسألة يفتون فيها على القديم، وذكرها النووي في مقدمة المجموع والسيوطي في الأشباه والنظائر. نعم. السلام عليكم. لو وجدنا قولا لأهل من المعاصرين متأخر مخالف لقوله المتقدم، فهل يعدل الأول لو كان مثلا العالم موجود على قيد الحياة؟ لا، ينظر في الظرف والحال التي صدرت فيها تلك الفتوى القديمة، وظرف الفتوى الجديدة، فإن وجد ما يمكن حملهما على الصحة ويحمل هذا على حال ولا على حال ما في إشكال، لكن إذا كانت الأحوال متطابقة فالجديد هو مثلا. يعني مثلا شيخ، الحكم على الأحاديث، الحكم على الأحاديث، قد يحكم العالم على حديث بأنه ضعيف وبعد 5 سنوات تجد له، لأنه يتجدد عنده ويقف على طرق لم يقف عليها في السابق. فهل يعدل الأول شيء لو كان مثلا له كتاب مثلا لم يطبع؟ على كل حال إذا كان لو يذكر من باب العلم به لئلا يورده أحد على المستدل فيقول أنا أعرف هذا القول قديم عند فلان ورجع لمجرد ذكره والعلم به. نعم. وفي هذا من بعض المتأخرين تنازع، والحق فيه ما ذكر أولا، ويدل عليه ما تقدم في مسألة أن الشريعة على قول واحد، أن المصيب واحد، نعم، والثاني مخطئ. نعم. ولا يصح فيها غير ذلك، وقد يكون ولا يصح فيها غير ذلك، وقد يكون هذا الوجه على أعم مما ذكر، كأن يختلف العلماء على قولين ثم يرجع أحد الفريقين إلى الآخر، كما ذكر عن ابن عباس في المتعة وربا الفضل، وكرجوع الأنصار إلى المهاجرين في مسألة الغسل من التقاء الختانين، فلا ينبغي أن يحكى مثل هذا في مسائل الخلاف. لأنه تبين أن القول الأول خطأ معارض للدليل. نعم. والسادس أن يقع الاختلاف في العمل لا في الحكم، كاختلاف القراء في وجوه القراءات، فإنهم لم يقرأوا بما قرأوا به على إنكار غيره. نعم، يعني مع الاعتراف بثبوت جميع القراءات، القراءات السبعية كلها ثابتة ومتواترة، وإن اختلفت ألفاظها مع اتفاق صورها على الخلاف المراد بالأحرف السبعة. نعم. بل على إجازته والإقرار بصحته، وإنما وقع الخلاف بينهم في الاختيارات وليس في الحقيقة باختلاف، فإن المرويات على الصحة منها لا يختلفون فيها. والسابع أن يقع تفسير الآية أو الحديث من المفسر الواحد على أوجه من الاحتمالات، ويبنى على كل احتمال ما يليق به من غير أن يذكر خلافا في الترجيح، بل على توسيع المعاني خاصة، فهذا ليس بمستقر خلافا. هذا ما يفعله بعض أهل العلم في تقرير المسائل، سواء كان ذلك في الدروس أو في المؤلفات، يريدون في الشيء الواحد أكثر من احتمال ويتركونه من غير ترجيح لتوسيع مدارك الطالب، توسيع أفقه. وهذا لا شك أنه يختلف باختلاف المتلقي، فإذا كان ممن يحتمل مثل هذا يلقى إليه، فإذا كان لا يحتمل ويقتصر معه على قول واحد. وفرق بين الطلاب يلقنون العلم وبين طلاب تفتح آفاق وأبواب ويمرنون وينشأون على دراسة المسائل العلمية على الوجه الصحيح. نعم. إذ الخلاف مبني على التزام كل قائل احتمالا يعضده بدليل يرجحه على غيره من الاحتمالات حتى يبني عليه دون غيره، وليس الكلام في مثل هذا. لأن من يلقي أو يؤلف على هذه الطريقة، على طريقة الاحتمالات، ما يستوعب الأدلة ليتمكن من الترجيح. كثيرا ما يشكى من بعض، بل في هذا الدرس كثير قالنا كثيرا انك تلقي المسائل ولا ترجح، قلت انا اعلم ولا القم، وليس هذا في كل المسائل، لكن تمرين الطلاب وتدريبهم على كيفيه الاستنباط من النصوص، لأن ما أخذ المسألة صحيح من الدليل، لكن يبقى النظر فيما يخالفها وما يوافقها وما يعارضها ومن قال بها ومن خالفه، هذا مسألة استيعاب المسائل. نعم. والثامن أن يقع الخلاف في تنزيل المعنى الواحد، فيحمله قوم على المجاز مثلا وقوم على الحقيقة، والمطلوب أمر واحد، كما يقع لأرباب التفسير كثيرا في نحو قوله يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي، فمنهم من يحمل المؤلف معروف أنه يقول بالمجاز، ولذلك يكثر من ذكره. وأما من ينفي المجاز لا يرد عنده مثل هذا الكلام، وقول معروف عند أهل العلم يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي، يعني يخرج النطفة من الإنسان الحي والنطفة ميتة، هذا على الحقيقة. لكن من حياته غير حقيقية لا تفارقه بخروج الروح كحياة النبات مثلا، إطلاق الحياة عليه من النوع الثاني الذي ذكره وهو المجاز. نعم. فمنهم من يحمل الحياة والموت على حقائقهما، ومنهم من يحملهما على المجاز، ولا فرق في تحصيل المعنى بينهما. ونظير هذا قول ذي الذمة وظاهر لها من يابس الشخط وبائس الشخط، وقد مر بيانه. بائس شيء بائس يائس كهذا، وقول ذي الرمة فيه يابس، بائس ويابس. نعم. إن بائس ويابس واحد، ومثل ذلك قوله فأصبحت كالصريم، فقيل كالنهار بيضاء لا شيء فيها، وقيل كالليل سوداء لا شيء فيها، فالمقصود شيء واحد، وإن شبه بالمتضادين اللذين لا يتلاقيان. والليل إذا عسعس، عسعس فسر بأنه أدبر وفسر بأنه أقبل. نعم. والتاسع أن يقع الخلاف في التأويل وصرف الظاهر عن مقتضاه إلى ما دل عليه الدليل الخارجي، فإن مقصود كل متأول الصرف عن ظاهر اللفظ إلى وجه يتلاقى مع الدليل الموجب للتأويل، وجميع التأويلات في ذلك سواء، فلا خلاف في المعنى المراد. وكثيرا ما يقع هذا في الظواهر الموهمة للتشبيه، وتقع في غيرها. ويعني بذلك تمر مرارا نصوص الصفات. نعم. وتقع في غيرها كثيرا أيضا، كتأويلاتهم في حديث خيار المجلس بناء على رأي مالك فيه وأشباه ذلك. نعم. على رأي مالك يبيعان بالخيار ما لم يتفرقا بالكلام، وعلى رأي غيره قول جمهور أهل العلم البيعان في الخيار ما لم يتفرقا بالأبدان. نعم. والعاشر الخلاف في مجرد التعبير، لأن القول بالتفرق بالكلام يلغي الحديث، يلغي، ما فيش بيع وعقد يوجب الخيار قبل التفرق بالكلام، قبل الإجابة والقبول. فمثل هذا التأويل لا يقبل لأنه يبطل معنى الحديث، ووجوده مثل عدمه. ولذا قال ابن أبي ذئب كلامه القاسي في حق الإمام مالك، لأن مالك خرج الحديث وروي من طريقه وصحيح، قال ابن أبي ذئب ينبغي أن يستتاب مالك رحمه الله، الإمام مالك إمام دار الهجرة نجم السنن، لكن مع ذلك قوله بلا شك مرجوح. نعم. والعاشر الخلاف في مجرد التعبير عن المعنى المقصود وهو متحد، كما اختلفوا في الخبر هل هو منقسم إلى صدق وكذب خاصة أو أم. هذا قول أهل السنة، أم لهما قسيم ثالث وهو قول ليس بصدق ولا كذب كما يقوله المعتزلة. نعم. أم ثم قسم ثالث ليس بصدق ولا كذب، فهذا خلاف في عبارة والمعنى متفق عليه. الخلاف في المعنى ما هو في العبارة فقط، وعليه لوازم مذكورة في كتب العقائد. نعم. وكذلك الفرض والواجب يتعلق النظر فيهما مع الحنفية بناء على مرادهم فيهما. قال المعتزلة استدلون بقوله جل وعلا أفترى على الله كذبا أم به جنة، أفترى على الله كذبا أم به جنة، فقابلوا الكذب بغير الصدق، فدل على أن هناك قسيم ثالث غير الصدق والكذب، ومناقشة المسألة والرد عليها معروفة في مضمنها. نعم. قال القاضي عبد الوهاب في مسألة الوتر أواجب هو إن أرادوا به أن تركه حرام يجب. قال عبد الوهاب من أئمة المالكية ويناقش الحنفية الذين يرون وجوب الوتر. إن أرادوا به أن تركه حرام يجرح فاعله به، فالخلاف بيننا وبينهم في معنى يصح أن تتناوله الأدلة وإن لم يريدوا ذلك، وقالوا لا يحرم تركه ولا يجرح فاعله، فوصفه بأنه واجب خلاف في عبارة لا يصح الاحتجاج عليه. على كل حال الحنفية يرون الوتر واجب ويأثم تاركه ويجرح به، والجمهور على خلاف ذلك أنه سنة مؤكدة لا يأثم تاركه، ويؤثر عن الإمام أحمد أنه قال من ترك الوتر فإنه رجل سوء ينبغي أن ترد شهادته، ويوافق الحنفية من وجه ولا يوافق على القول بإطلاق الوجوب والتأثيم. وصفه بأنه واجب مع أنه لا يأثم وإن لم يريد ذلك، وقالوا لا يحرم تركه ولا يجرح فاعله، فوصفه بأنه واجب خلاف بعبارة لا يصح الاحتجاج عليه، يعني لا يكون احتجاج على حكم وإنما احتجاج على إطلاق الواجب في لغة العرب على غير الواجب المصطلح عليه، مثل ما يقول حقك واجب علي، ما معنى هذا؟ لأن آثم لو ما أدي الحق، وحملوا على ذلك حديث غسل الجمعة واجب على كل محتلم. نعم. وما قاله حق، فإن العبارات لا مشاحة فيها، ولا ينبني على الخلاف فيها حكم، فلا اعتبار بالخلاف فيها. هذه عشرة أسباب لعدم الاعتداد بالخلاف يجب أن تكون على بال من المجتهد ليقيس عليها ما سواها، فلا يتساهل فيؤدي ذلك إلى مخالفة الإجماع. فلا يتساهل من شل صور صير لا المقاس والعطف على ليقيس ماشي أو يتساهل، لا هو أمر أو نهي لا يتساهل، هو تابع لما قبل معطوف عليه. اللهم صل وسلم على عبدك.